تخبرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة جزعة رهط يفسدون في الأرض ولا يفلحون قالوا تقاسموا بالليل لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا أهلك أهلك وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن وهم من